بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8955. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في الدنيا والآخرة، وجمعنا الله وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لكل شيء في هذه الحياة صورة وحقيقة، كل شيء له صورة وله حقيقة، والصورة لا تغني عن الحقيقة شيئا ولا تقوم بدور الحقيقة، تقوم بدورها فقط في الإعلام والبيان والإخبار، إنما في المسؤولية والقيام بالواجب الذي والدور الذي يطلب من الحقيقة لا تستطيع الصورة أن تؤدي دور الحقيقة. صورة العمارة تعجب في المنظر، لكنها لا يستطيع صاحبها أن يسكن فيها. هل تسكن في عمارة في الورق؟ لا. وصورة السيارة جميلة في المنظر، لكنك لا تستطيع تركبها، ما تقدر تمزق الصورة حقة الإعلان أو الدعاية عن موديل 990 وتقول بتمشى فيها شوي، صورة لكن ما تركب فيها. وصورة الورقة النقدية، لو واحد أخذ 500 ريال وصورها بريال، نفس الشيء، وراح بها للسوق، هل تنصرف له؟ يقولون ذي صورة رح ما نقبلها، ما تمشي، رغم أن الرقم والتوقيع وكل شيء، لكنها صورة، صورة ما تنفع. صورة حتى في المعاملات الرسمية الآن لا يتخذ إجراء مالي على صورة، الإجراء المالي على أصل القرار. واحد تعين او نقل او انتدب او ابتعث ويريد صرف مبالغ مالية مترتبة على هذا التعيين او على هذا البعث او على هذا الانتداب، على ما يتخذ الاجراء؟ على ايش؟ على اصل القرار. ليش؟ لانه هو اللي ينفع. اما الصور ذي بس للإحاطة، لكن ما تؤدي دور الحقيقة. بل ان الحقيقة وان كانت ضئيلة فهي تؤدي الدور عن الصورة مهما كانت عظيمة. ألا ترون صورة الأسد المعلق الآن في بعض جدران بيوت المسلمين؟ وهذا خطأ، تعليق صور الحيوانات، تعيين غزلان ونساء ورجال أسود ونمارة وسباع يعلقونها في البيوت للتزيين، وهذه تطرد الملائكة والعياذ بالله. ما يدخل يعني ملائكة، ما تدخل بيتا فيه كلاب ولا صور. وطبعا الصور المعلقة، أما الصور الممتهنة أو التي غير معلقة فقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز أنها إن شاء الله معفو عنها، مثل الصور الحفيظة، مثل الصور التي يعني تكون في شهادتك أو في أي شيء مما تدعو له الضرورة، لكن الصور التي تعلقها هذه تطرد الملائكة. فهذه الصورة صورة الأسد، أسد تشوف شنباته ولبدته وعضلاته، لكن هل أحد يخاف منه؟ بل لو دخل الفأر وهو أضعف المخلوقات، ويضرب به المثل في الذلة، إذا دخل الفأر ووجد الصورة حقة الأسد من قماش، أما يقدر على أن يقطها ويأكلها؟ نعم، حقيقة الفأر تأكل صورة الأسد، ولا تمتنع صورة الأسد من حقيقة الفأر. فالحقيقة مهما صغرت أعظم قدرا من الصورة مهما كبرت. لو دخل أسد في المدينة الآن، مدينة أبها، أسد صدق، ايش رأيكم اللي يندر؟ أحد يخرج؟ رأسا تتحرك يعني وسائل الدفاع المدني والإسعافات وكل يدخل بيته، والله ما يخرج واحد، لكن الصورة معلقة في الصحف ومعلقة في الجرام، ما حد يخاف منها. لكل شيء في الحياة هذه صورة وحقيقة، ويوم أن كان المسلم حقيقة كان له أسد، كان له دور، كان يقوم بدور الأسد. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر أمام ومسيرة شهر خلف ومسيرة شهر يمين ومسيرة شهر شمال، والرعب يقطع قلوب أعدائه على مسيرة شهر. ليش؟ حقيقة المسلم الإيمان حل في قلوبهم، فنصرهم الله ونصرهم أيضا بالرعب الذي يقذفه في قلوب أعدائهم. لكن لما عدمت الحقيقة الإيمانية من قلوب المسلمين هزموا بالرعب مسيرة سنة. إسرائيل في طرف الأرض لكن يخافوا منها في طرف الثاني، وهم الذين قال الله فيهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ويقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يستطيع اليهودي يبرز الميدان ليقاتل بالسلاح الأبيض أبدا، ما يستطيع. ولهذا الآن السلاح الذي حمله أطفال الحجارة، أطفال صغار ما عندهم مدافع ولا عندهم عصي ولا سكاكين ولا شيء إلا حجارة صغيرة. حتى قال بعض أهل العلم يقول أن الحجارة الآن أصبحت نادرة في فلسطين، الآن ما عاد في حيود يجمعها اليهود، يخافون من الحجارة. وتشوف اليهودي جالس وراء الجدار كذا وبندقة معه ورشاشة معه ومدجج بالسلاح، لكن يخاف من الحجر الصغير لأنه مضروب بالذل داخل بطنه. وممن يخاف؟ من طفل أو طفلة، ويطارد ويضرب بالقنابل المسيلة للدموع ويضرب ويقتل من أجل الحقيقة التي وجدت في قلوب المؤمنين من الصغار الذين يحاربون الآن في فلسطين وما أحد داري عنه. إلا كل يوم تسمعون شهيد شهيد شهيد، إلى متى؟ لا إله إلا الله. حقيقة المسلمين يوم أن كانت موجودة كان لها أثر، واليوم الصورة ما تسمش، الصورة كما قلنا لا تعمل عمل الحقيقة. ونحن نأمل إن شاء الله أن تعود الحقيقة إلى هذه الأمة بإذن الله، مع هذا التوجه الذي نلمسه الآن وهذا الإقبال الذي نلحظه في صفوف الشباب وفي صفوف المسلمين بصفة عامة، حين تعمر بيوت الله بالذكر وتعمر بيوت الله بالصلوات، ويبتعد الشباب والحمد لله الآن عن طرق الفساد ووسائل الشر، ويتركون الغنى والزنا والمحرمات، ويقبلون على العلم وعلى قراءة القرآن وعلى دراسة الصحاح من الكتب السنة، ويقبلون على الله. هؤلاء سيكونوا بإذن الله عز وجل على أيديهم الحقيقة لأنهم يدركونها بإذن الله عز وجل. يقول الناظم، يقول في قديم الدهر كنا أمة لهف نفسي كيف صرنا أمما. ويقول الثاني ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وكنا حين يأخذنا عدو بطغيان ندوس له الجبين. صاحت امرأة في عمورية كانت ومعتصمة لأنها قامت كانت تجلس تبيع وتشتري، فجاء واحد يهودي علج كافر من وراها وأنه يربط طرف ثوبها بشيلتها وهي جالسة ما درت، فلما قامت انكشفت عورتها. قالت ومعتصمة وهو في بغداد، فجهز جيش أوله في عمورية وآخره في بغداد. أي نعم، ولكن رب ومعتصمة انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، صادفت أسماعهم لكنها لم تصادف نخوة المعتصمين. يقول وكنا حين يأخذنا عدو بطغيان ندوس له الجبين، ثم قال وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ملكنا حكمة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرفوا التخنث في بنات وما عرفوا التأنث في بنينا، إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هؤلاء الذين إن شاء الله سيكون على أيديهم نصرة الإسلام وعودة القدس بإذن الله وسيطرة العالم، سيطرة الإسلام على العالم، بعد أن رأينا الآن بذور النصر وشموسه وفجره يطل من أرض الأفغان. شباب عزل ما عندهم شيء إلا الإيمان. يقول سياف بعدما سحبت روسيا جيوشها البشرية وأوجدت الجيوش المدربة من الشيوعيين الملاحدة الذين ربتهم وغسلت أدمغتهم من الإيمان وزودتهم بأفتك الأسلحة وبأعظم أعظم ما تملك من قدرات. فيقولون له الصحفيين يقولون له إيش فيك يعني، هل تتصور أنت أن المسألة ما هي في صالح المجاهدين بعد أن قامت روسيا بمد جسر جوي من الذخائر والإمكانات والقوى، وبينما المجاهدين الآن ما أحد يعطيهم شيء إلا ما يغتنمونه من أيدي الكفار. حتى لما سألوه قالوا من يزودكم بالسلاح؟ قال روسيا. قالوا كيف؟ قال نقتلهم ونأخذ أسلحتهم. وفعلا ما عندهم إلا السلاح الروسي، ما عندهم إلا هو. قال لهم سياف، شوفوا كيف الكلمة، شوفوا الكلمة اللي تخرج من القلب المملوء بالإيمان، يقول نحن وقد بايعنا الله على الجنة بأموالنا وأنفسنا، يقول قد عقدنا البيعة خلاص منتهي. يقول وأما النصر، النصر على الأعداء واحتلال فتح جلال أباد واحتلال كابل وطرد الشيوعيين، يقول فهذا ليس في العقد، يقول هذا ربح، لأن الله قال وأخرى تحبونها. وشي نصر من الله وفتح قريب، لكن ما هي ضمن العقد. العقد إن لكم الجنة بالمال والنفس، ادفعوا المال والنفوس لكم الجنة، والربح هذا إن جاء من الله فهو فضل، وإما جاء يقول فالعقد بيننا وبين الله قد أمضيناه وما بقي إلا هذه، إن جاءت فيه مكسب ما جت فنحن والله ما نقف حتى نموت أو ننتصر. هذه القوة العظيمة. حتى استطاع يعني اضطرت روسيا أن تنسحب من أفغانستان وأن تراجع حساباتها مع مبادئ ماركس، وأن تعلن التمرد عليها، ثم ينتشر هذا في الدول الشرقية، شرق أوروبا، في رومانيا، في تشيكوسلوفاكيا، في يوغوسلافيا، في بلغاريا. بلغاريا اللي قبل 3 أشهر تجبر كل مسلم أنه يغير اسمه، إذا جاء له ولد لا تسميه محمد ولا علي ولا عبد الله، لازم تسميه باسم كافر وإلا الذبح. اليوم قبل 3 أيام مجلس الشعب حقهم يجتمع ويقرر إعطاء المسلمين حريتهم في اختيار أسمائهم وممارسة عباداتهم وعدم أي ضغط عليهم. نصر من الله وفتح قريب. هذه الحقيقة أيها الإخوة، وهذه الصورة أيضا في الإيمان حقيقة وفيه صورة. للإيمان في القلوب حقيقة وله صورة. ما حقيقة الإيمان؟ 3 حقائق: حقيقة في اللسان، وحقيقة في القلب والجنان، وحقيقة في الجوارح والأركان. أما حقيقة اللسان فهي النطق بالشهادة والإيمان، وحقيقة القلب هو الجزم الذي لا يخالطه أدنى شك على قضايا الإيمان. أما حقيقة الإيمان في الجوارح والأركان فهي الخضوع والإذعان والاستسلام لكل أوامر الله، والبعد كل البعد عن كل ما حرم الله. هذا هو الإيمان الحقيقي. أما صورة الإيمان كلام فاضي، يقول آمنت بلسانه لكن كذاب، يقول آمن بقلبه لكنه كذاب، جوارحه ما تصدقه. يقول الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا أردت أن تعرف هل في قلبك حقيقة الإيمان أم صورته، فاعرض نفسك وعملك وبرنامج حياتك وجميع أعمالك وتصرفاتك، اعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. اعرض شوف، فإن وجدت أنك تسير مع الأمر والنهي، مع أوامر الله مسابق، مع النواهي تارك مرتدع عنها، ما يمكن تعمل أمر لله نهي، فاعلم أن حقيقة الإيمان قد استقرت في قلبك. فزد واسأل من الله أن يثبتك عليها حتى تلقى الله، لأن الحقيقة ذي هي التي دفعتك لأنك تعمل العمل الصالح، هي التي دفعتك على أن تستيقظ صلاة الفجر في المسجد. ليش؟ آمنت أن صلاة الفجر في المسجد فريضة وأنها علامة صدق الإيمان، وأن من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وأن من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة، وأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. هذه حقائق. من قالها؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استقرت في قلبك وصدقت بها دفعتك هذه الحقائق إلى أن تقوم تصلي. لكن إذا نمت ولم تقم لتصلي صلاة الفجر وأنت تعلم هذه الأوامر، فاعلم أن حقيقة الإمام ما استقرت في قلبك. لأنه لو قيل لك إن في المسجد في صلاة الفجر 50 ريال تصرف، هذه حقيقة ولا لا؟ حقيقة. لو صدر أمر الآن إنه 50 ريال لمن يصلي الفجر في المسجد، إذا الآن استقرت في قلوب الناس حقيقة الإمام بالريال وقدرة الريال الشرائية، ب50 ريال إذا صلى الفجر وأخذ 50 من الإمام يروح البيت يجيب فطور ويجيب غدا ويشتري فاكهة، يمكن يقضي بال50 طول اليوم ويبقى راتبه وراء ظهره. من الذي يترك الصلاة في المسجد داخل اليوم؟ أحد يتركها؟ أبدا، ما تجد أبدا أحد يتركها. هل يقوم يصلي ويخلي أولاده نايمين؟ أبدا، والله ما يخرج إلا متوه بالعصا. وبعدين إذا قيل للناس تروا اللي يجي في الصف الأول يستلم الأول، واللي في الصف الثاني يستلم الثاني، واللي بيجي الاخير ترى يمكن ما يستلم الا ساعات 6:30 7، لان السلع توقيع وفلوس. ايش رايك يتضاربون على الصف الاول ولا لا؟ بل بعضهم بياخذ بطانيته من نص الليل ويجي يرقد في الصف الاول. ايش بقى؟ قال والله مشغول بكره ما ودي يفوت السلع، وما هو مشغول لكن يبغى ياخذ الفلوس. لكن من يؤمن بهذه الحقائق؟ الذين استقر الايمان في قلوبهم. 50 ريال استقر الإمام بجدواها نجي نصلي، لكن ما في فلوس، ما في إلا ثواب، ما في إلا أجر، ما في إلا جنة، ما في إلا إيمان. من الذي يأتي؟ الذي استقر الإيمان في قلبه. أما ذلك المنافق المنكوس القلب الذي لا يؤمن إلا بلذاته وشهواته، إذا سمع الله أكبر الله أكبر مط البطانية ورقت، هذا كذاب في إيمانه، دجال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: فرق ما بيننا وبين المنافقين صلاة العشاء والفجر. ويقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الآن لما آمن الناس الآن إيمان جازم ما يخالطه شك، آمنوا بنظام المرور. من السائق الذي يأتي إلى الحمراء ويقطعها؟ شفت واحد؟ ما حد. كل الناس ملتزمين، ولو زوجته معه وتلد، ولو معه مريض يموت، ما هذا يقدر، خلاص حمراء يا شيخ. وإذا قطعها حمراء إيش يقول الناس كلهم اللي جنبه واللي وراه واللي من هنا واللي منه؟ كلهم يطالعون فيه ويطردونه ويأخذون رقمه ويبلغون به. كيف تعكس؟ تقطع الإشارة. طيب الاتجاهات الآن بين أبها والخميس، اتجاه اليمين رايح واتجاه جاي، أليس الناس كلهم في هذا الخط ماشيين يمين وذولا يمين؟ إيش رأيك لو واحد جاء مثلا من جوحان يبغى الخميس، منين لازم يفرق؟ لازم يفرق من عند بيت، من عند عبد اللطيف، ايش اسمه هذا حق مفروشات عبد اللطيف، مفروشات ايش المطلق، من عند مفروشات المطلق. لكن يقول انا مستعجل يا جماعه، ابغى الف من هناك، لا باخذها من هنا، وعكس الخط ومشى، وكل ما جت سياره الف منها. ايش رايك؟ اليس كل من ياتي من الخميس ينكر عليه ويضرب له بوري ويولع له النور ويوقف على جنب يقول ارجع يقول لك الناس يا غلطان الف لف؟ ليش؟ يعكس الخط. آمن الناس بهذا، ولذا ما حد يعكس الخط ولا حد يقطع الإشارة وكل واحد في خطه. لكن كثيرا من الناس من يعكس الخط مع الله ويقطع الإشارات على الله. ليش؟ ما آمن بأن فيه هناك من يراقبه ويسجل عليه. آمن بأن فيه من يراقبه إذا قطع الإشارة. ولذا لو نص الليل تجي أو الساعة واحدة أو الساعة اثنتين تجي والإشارات لا زالت حمراء، تلقاه واقف والخط فاضي من هنا وفاضي من هنا وفاضي من هنا وما غير هو من هنا ولا يمشي. إيش بك ما تمشي؟ قال يمكن فيه جندي قاعد وراء الزاوية ذيك، يمكن يشوفني. إيمان بالغيب حتى والجندي راقد ما هو موجود. لكن استقرت هذه الحقائق في قلوب الناس، ولكن لم تستقر في قلوب الناس حقيقة الإيمان بعقوبة الله للعاصين وبثواب الله للطائعين. ولذا نرى الكثير من الناس يتساهل في الطاعات ولا يهم أمرها، والعياذ بالله يتساهل في المعاصي ويقع فيها ولا يقف عندها إلا أهل الإيمان. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم منهم. صاحب الإيمان يضطرب قلبه ويتقطع لنغمة يسمعها، نغمة في الإذاعة ويبغى يسمع الأخبار ويسمع قبلها شيء يقوم سك سك سك سك. ليش؟ آمن. لكن صاحب النفاق لا، ما ينبسط الله إذا سمع الدقدقة، بل يشتريها بفلوس. بعضهم يشتري الأسطوانات ب20 و30 ريال، الأجرطة والأفلام ويسمعها يشتري بماله ما يغرق نفسه والعياذ بالله، ويسهر ليلة والشياطين تربك عليه وتضربه إلى أن يفتت قلبه ويطير قلبه في كل وادي وفي كل بيداء وفي كل صحراء بعيدا عن الله، لأنه شيطان والعياذ بالله. للإيمان صورة وحقيقة كما قلت لكم، وصورة الإيمان لا تغني عن حقيقة الإيمان شيئا. الصورة يوم القيامة يجي المؤمن الحقيقي فيجد أن حقيقة إيمانه تنفعه، تنصرف له في سوق الآخرة لأنه جاء بعملة أصلية. أما الذي جاء بصورة الإيمان مزيف، مثل اللي يصور له ورقة 500 100 صورة ما كم؟ بعشر ريال، من عشر صور بريال أو بعشرين ريال، ثم يجمعها ويروح السوق يقضي بالصور. كل ما أعطى واحد قال هذه صورة 500 دي غرح تضحك علينا أنت، زور أنت، والله ما يشتري بها بصلة، بصلة ما تعطيه بصلة في السوق بصورة 500 ريال. لكن 500 صدق اصرف واشتر وعب السيارة ويردون لك قراطيس كوب. ليش؟ حقيقة. وكذلك من يأتي يوم القيامة بصورة الإيمان الذي ما قوم صلاة الفجر ولا حجز عن الأغاني ولا حجز عن النظر المحرم ولا حجز عن الكلام المحرم ولا عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن أكل الحرام ولا عن الوقوع في الزنا واللواط الحرام، هذا لا يغني عنه هذا الإيمان شيء، لأنه إيمان مزيف، إيمان كاذب. ودرسنا في هذه الليلة سيكون عن كيف يكون النشور، امتدادا لدروس الماضي عن البعث، واليوم الآخر سيكون هذا الدرس بعنوان كيف يكون النشور، يعني كيف يتم بعث العباد ونشرهم من قبورهم. وهذا الدرس معاد، كنت قد ألقيته في الأسبوع الماضي في خميس مشير، وقد يعني عزمنا إن شاء الله على أن يكرر الدرس الذي يقال هنا يكرر هناك. لما؟ لعدة فوائد، ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن المكرر يتقرر، الدرس إذا أخذته هنا وكررته في الخميس ينحفر في قلبك ما يروح طوالي، مثل الخط أو القلم إذا كتبت به على ورقة، الخط الأول واضح لكن أعد عليه بالخط الثاني وش يصير؟ أوضح، أليس كذلك؟ فالمكرر يتقرر، هذه واحدة. الشيء الثاني أن من فاته درس أبها لا يفوت الدرس الخميس، يقول والله ما جيت الأسبوع الماضي، يقول ترى الدرس موجود هناك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه يسهل أيضا على الملقي قضية المراجعة، بحيث يمدي أنه يعد وأنه يراجع وأنه يبحث خلال 15 يوم، خاصة مثلي الذي ما أجد فرصة كبيرة للمراجعة نظرا لكثرة ارتباطاتي وسفراتي ومواعيدي. أسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يجعل كل أعمالنا وإياكم في سبيل الله عز وجل وخالصة لوجهه الكريم. كيف يكون النشور؟ وما المراد بالبعث؟ وما هو معنى النشور؟ المراد بالبعث يعني إعادة الأجسام وإحياء العباد في يوم المعاد. والنشور معناه موافق لهذا المعنى، يقال نشر الميت أو نشر الميت نشورا، أي إذا عاش بعد الموت، يقول الله عز وجل ثم إذا شاء إيش أنشره، أي بعث وأحياه. فإذا شاء الله تبارك وتعالى إعادة العباد وإحياؤهم أمر إسرافيل، وإسرافيل ملك من حملة العرش موكل بنفخ الصور، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى للصعق والإهلاك والإبادة، والنفخة الثانية للإحياء والعودة والإعادة، هذه نفختين، وهي التي قال الله فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. وقد حدث الله عز وجل عن مشهد البعث العجيب الغريب الرهيب الذي يشيب منه مفارق الوليد، فقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون يخرجون في ضعف من القبور، كل واحد ينسل من قبر، من القبور الأجداث، القبور من يوم ينفخ في الصور وإذا بهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول أهل الكفر والنفاق، يقولون من ردنا من الحياة، من عردنا بالحياة هذه، فيقول عليهم، يرد عليهم أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقولها المصدق صاحب الإيمان، يقول هذا البعث وهذا الخروج وهذا النشور هو ما وعد الله به، وصدق المرسلون، صدقوا حينما أخبروا بالبعث، وها هو اليوم يتحقق. قال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة مخبرة بأنه يسبق النفخة هذه الثانية نزول ماء من السماء، ينزل هذا الماء في فترة زمنية محددة بأربعين، قيل أربعين سنة وقيل أربعين يوم، الخلاف وارد فيها، بين النفخة الأولى التي يموت فيها الناس والنفخة الثانية التي يبعث فيها الناس، في فترة زمنية ينزل ماء من السماء كمني الرجال، وهذا الماء تنبت منه أجساد العباد، تشطى منه أجساد العباد كما تنبت من الماء ثمار الأرض وخيرات الأرض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم حديث صحيح، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. ليت هي صفحة العنق، رقبة ذي، يعني إذا سمعوا الصور كله ينقل، يعني من بالغ الاستعداد والترقب والتوجس لسماع هذه الصيحة. ثم وإن أول من يسمعه رجل يلوط إبله، يلوط حوض الإبل يعني يغسله، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد العباد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تنبت أجساد العباد كما تنبت الحبة في حميد السيل من الماء الذي ينزل من السماء، ثم يأتي النفخة الثانية والأجساد جاهزة، الأجساد جاهزة بمجرد بس رجعوا الروح، الروح خرجت ومات الإنسان، لكن أعيد الجسد وتأتي الروح ليقوم الإنسان مثل ما يقوم من النوم. وإن بات الأجساد من التراب، طبعا إعادة الإنسان من التراب من معدنه الأصلي، فإن الإنسان في الأصل منين جاء أصله؟ من التراب الذي خلقكم من تراب، الإنسان أصله مخلوق من التراب، وبعدين إذا مات يعود ويتحلل ويفنى ويذهب في التراب، ثم إذا أراد الله إن بات مرة ثانية طلع من التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ويش ومنها نخرجكم تارة أخرى، فمن الأرض خلقنا وإليها نعود ومنها نخرج، فهي أمنا هي الكافتة. الله يقول: ألم نجعل الأرض كفاتة، كفاتة أحياء وأمواتا، أحياء تكفتهم وأمواتا تكفتهم في بطنها، تكفتهم على ظهرها وتكفتهم في بطنها، فهم ما لهم منها مفر هذه الأرض. يقول عز وجل وهو يخبر عن مثال يضربه للناس في قضية الإحياء بعد الموت بالقياس على إحياء الأرض بعد موتها، لأنه يماثل إنبات الأجساد يماثلها إنبات الأرض إذا نزل الماء عليها. ولذا فإن الله قد أكثر في القرآن الكريم من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات الذي ينزل عقب نزول، الذي ينبت عقب نزول الغيث، لأنه مساوي له بالضبط. يقول عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه. سبحان الله، كيف يسوق الله الغيث؟ السحاب يجي من هنا يطلع من البحور ثم يتقلل إلى السماء، ثم يرسل الله الرياح فتسوقه، ثم يقسمه الله على الأرض بحكمة وعدل. يقول الله عز وجل: وننزل يقول تبارك وتعالى: فأنزلناه بقدر، يعني ما ينزل قطرة في الأرض إلا بتقدير من السماء. تجد السحب تمر على أبها وتمر على الخميس وتروح تضرب في وسط الصحراء تنزل، ليه ما نزلت هنا؟ ليه ما نزلت في الخميس؟ ليه ما نزلت في ابن هشبل؟ شو وداها بيجه؟ شو وداها الدواسر؟ من الذي يسوقها تبارك وتعالى؟ فالله هو الذي قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فيقول عز وجل: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أحيينا الأرض بعد موتها نحيي الناس بعد موتهم. أنت الآن لما تجي إلى شجرة بعد المطر كانت غبراء والأرض كانت غبراء، ولكن بعد نزول الغيث أسبوع أسبوعين تجي تحتها وإذا الأرض كيف خضراء وتنبت من تحت الشجر زهور حمراء وزرقاء وخضراء وصفراء ونباتات ملونة. يقول الله عز وجل: من كل زوج بهيج فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج جميل للنفس. طيب أين كانت هذه البذور؟ في الأرض موجودة، ليه ما طلعت؟ ما في ماء، طلع جاء الماء تطلع. طيب بذور البشر الآن الذين قد ماتوا من آدم إلى يومنا أين هم الآن؟ بذورهم موجودة في الأرض، ليه ما يطلعون؟ ما في ما يطلعهم، إذا جاء الماء من السماء حقهم يطلعون سوا بسوا. ويقول عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، يعني كذلك البعث. ويقول عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني كذلك البعث يوم القيامة. ويقول عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. الذي أحيى الأرض بعد موتها إنه لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول عز وجل في سورة الحج وهو يلفت نظر الناس الذين يكذبون بالبعث إلى عملية الخلق التي تتم الآن يوميا، ما من يوم يمر على الناس في أي بلد وفي أي قرية أو في أي مدينة إلا وفي مولود جديد يذهبون بأمه إلى المستشفى وتلد ويأخذون طفل يطالعون فيه سبحان من خلق أمه التي هو في بطنها ما تدري عنها شيء وإذا به مصور مركب من عينين ومن سمع من بصر من لسان من فؤاد من أيدي من أرجل. من الذي خلق هذا الإنسان؟ من صوره؟ من ركبه؟ من شق سمعه؟ من شق بصره؟ من نفخ فيه الروح؟ من أعطاه هذا التناسق هذا البناء العظمي البناء الهضمي البناء الدموي البناء التنفسي كل أجهزة متناسقة منظمة؟ لو نبتت إيش رأيكم لو وجدت خلية الرجل عند رأسه كان طلعت رجله في رأسه وعينه في رجله؟ لأن ما من جزئية من جزئياتك إلا ولها في الأصل خلية صغيرة هي التي خلية العين تطلع عين وخلية الأصبع تطلع أصبع وخلية المسمع تطلع مسمع وخلية الرجل تطلع رجل. لكن وأنت تضع هذه النطفة في رحم الأم الخلايا كلها موجودة وكل خلية في مكانها ما تتحرك حركة واحدة عن مكانها الثاني. وبعدين يحصل التلقيع ويحصل النمو في تطور مراحل التكوين وبعدين يجعل الله هذا الطفل في قرار مكين. يقول الله: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. يخرج الطفل هذا وإذا بمخلوق، من خلقه؟ الله. طيب اللي خلق ما هو قادر يعيده؟ لا إله إلا الله وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم وهو يخبر أن الإعادة أسهل من البداء. الإعادة لما تبني جدار ثم تهدمه تعيده أسهل من أنك تبدأ. ليه؟ لأنك يوم بديته جبت حجارة وجبت طوب وجبت يعني تعبت، لكن لما ترده كل شيء موجود، الأعضاء موجودة، ولكن هذا في مقاييس البشر. البشر أهون وأصعب، ولكن ليس عند الله أهون ولا أصعب، لأنه على كل شيء قدير. يقول عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن عملية البعث واستشهد عليها بمثال يتم الآن أمام أبصارنا وهو إحياء الأرض بعد موتها والذي أحياها قادر على إحياء الناس بعد موتها. وهناك طبعا مماثلة ومشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها وبين إنبات النبات بنزول الماء، فإنها إذا نزل عليها الماء الأرض تحركت وأنبتت ودبت فيها الحياة وضربت الجذور في الأرض وسقت بسوق بماء السماء فإذا هي نبتة خضراء جميلة فيها ثمار. وكذلك الإنسان في الآخرة يتكون ويبدأ من عظم صغير، عندما يصيبه الماء الذي ينزل من السماء ينمو ويعود كما كان. هذا العظم هو عجب الذنب، عظم صغير في آخر السلسلة الفقرية، العمود الفقري في آخر السلسلة الفقرية، عظم صغير يفنى الإنسان، يحرق، يفتت، يطحن، ولكن لا يفنى هذا العظم الصغير. في بذور الآن بذور تحرق حرق، بل تهضم وتؤكل وتتحول، وإذا خرجت برا تجدها تنبت. بذور الطماطم إذا أكل الإنسان طماطم يأكلها ويهضمها وتقطعها معدته، ثم بعدين يبذل مثلا إنسان يتغوط في الخلاء، وبعدين إذا جاء مطر تعين البوطة تطلع منين؟ من النبتة ذيك ما هضمتها المعدة. كذلك هذه الحبة عجب الذنب الموجودة في آخر الإنسان في آخر العمود الفقري، هذه يفنى كل شيء بالإنسان إلا هذه الحبة موجودة البذرة إلى أن ينزل عليها ذلك الماء من السماء. وأصل الذنب في آخر العمود الفقري دل عليه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في الصحيحين: ما بين النفختين 40 ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس في الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الإنسان يوم القيامة. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهذا العظم طرف في آخر العمود الفقري، قال في الحديث: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا منه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وفي رواية له للبخاري يعني وللموطأ أيضا وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقد دلت الحديث الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلاء، هذه خاصية، جميع البشر تأكلهم الأرض إلا الأنبياء وبعض الشهداء، بعض الشهداء الذين يكرمهم الله عز وجل لا تأكلهم الأرض. وقد حصلت بهذه الكرامات لبعض شهداء الأفغانستان، شهداء ماتوا ووجدوهم بعد فترة طويلة كما بعد دماءهم تنزف وأجسادهم يعني لينة رطبة كأنما ماتوا تلك اللحظة. كذلك أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض لما رواه أبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لا تأكلهم وإنما أجسادهم موجودة كما ماتوا إلى يوم القيامة. وإذا بعث يوم القيامة الرسول إذا بجسده الذي كان يوم أن مات عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت كتب التاريخ أن مجموعة من النصارى أرادوا أن يسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا 2 منهم وجاءوا إلى المدينة المنورة وتعبدوا في الحرم وهم نصارى، وأظهروا النسك والعبادة وانقطعوا للعبادة في الحرم النبوي، وكانوا لا يخرجون من المسجد أبدا، بالليل والنهار عبادة وقراءة وبكاء وهجوع عند القبر عند الحجرة، من أجل أن يبلغوا حاجة في صدورهم وهي سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أمنهم الناس وأحبهم الناس، ويعني شافوا أن فيهم علامات الصلاح والولاية وشيء ما يتصورها العقل، معهم فلوس جايبينها من بلادهم من الدول التي أرسلتهم. وبعدين قاموا اشتروا دارا قريبة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره، وساروا يجلسون طول اليوم وجزءا من الليل في المسجد، ويذهبون لينامون في غرفتهم هذه التي بجوار المسجد، ثم حفروا لهم حفرة في وسط الغرفة في وسط البيت، وبدأوا ينبشون الأرض من داخل من أمام المنطقة التي تصل بهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبطريقة يعني مخفية وسهلة ولا يعني يكتشفها أحد، وعلى مدة من الزمن، يعني ما يبغون يسرقونها في سنة ولا في سنتين ولا في 3، ما يطلعون في بعض الأيام إلا زنبيل أو زنبيلين، لكن مع الزمن يقول جبال الكحل تفنيها المراود. فهؤلاء بدأوا في طريقتهم حتى لم يبق بينهم وبين جسد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلا شيئا يسيرا. وإذا بالإمام المجاهد العظيم نور الدين الزنكي وهو في دمشق حاكم من حكام الدولة الأيوبية، وإذا به يرى في المنام يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا نور الدين أنقذني من هذان رجلان أمامه. تفرس يوجيههم، رآهم علامات الصلاح والهداية والنور. قال: فقمت وصليت ثم نمت، وإذا به مرة ثانية في الليل: أنقذني يا نور الدين من هذان. يقول: فصليت ورغم نمت وعزمت أني أعمل شيء، وإذا بالرؤيا مرة ثالثة: يا نور الدين قم أنقذني من هذان. يقول: فالرجل مع جهنم قام ونادى وزراءه وأمر بالجيش وجهزه وأخذ المال والرجال وطوالي، ولا أمسى بعد أسبوعين له في المدينة المنورة. ولما قدم المدينة المنورة نزل في بيته وأعد وليمة وهدايا، وطلب من حاكم المدينة أن يجمع أهل المدينة كلهم وأن يدخلهم من أمامه يعطيهم جوائز. فجمع الناس كلهم في صعيد واحد وبدأوا يدخلون من أمام الملك، والملك يقسم عليهم ويطالع في وجههم إلى أن انتهى الناس كلهم ولم يجد أحداً تنطبق فيه صفات هذين الرجلين اللي رأوه في المنام. سأل الأمير: قال: بقي أحد في المدينة؟ قال: أبداً لم يبقى أحد إلا رجلين زاهدين عابدين منقطعين في العبادة، لا يبغون الدنيا ولا يريدون العطايا ولا يرغبون في الجوائز ولا يخرجون من المسجد، هذا من أهل الله ما يجون أبداً لأحد. قال: جيبوهم جيبوهم لي. راح أرسل الرجال شالوهم جابوهم، يوم دخلوا إلا وهم هم الذين رأهم في المنام وإذا بهم بصوروا باثنين. قال: دخلوا، أدخلهم السجن وبدأ التحقيق معهم والتفتيش عليهم وبيتهم، ويوم جاء دخل البيت وإذا بالبيت ظاهرة فراش وكل شيء ما حد يفضل، فتحوا وإذا بالحفرة نزلوا وإذا ما بينهم بين قبر الرسول إلا حوالي شبر بس. فأمر بقطع رؤوسهما بعد أن اعترف وحقق معهم وقالوا: نحن جئنا من الجهة الفلانية ومرسلين لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بقطع رقابهما في السوق علنا، ثم أمر فضرب حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدائرة صبت بالرصاص، دائرة بالرصاص بحيث ما يستطيع أحد ينقبها بأي حال من الأحوال، وهذا من حماية الله لجسد النبي صلى الله عليه وسلم. يعيد الله العباد أنفسهم، يعود كل إنسان منا يعود هو كما مات يعود هو. ولهذا أنت لا تموت وأنت حالك لحيه، تبعث إذا بك أعلط أملط ما معك شعرك، ما عاد فيه فيتامينات ولا عاد فيه شيء ينبت الشعر في القبر، أنت في بأي وجه تقابل الرسول وجهك ما هو مثل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقابل الرسول وانت ما من سنتك، من قدوتك وانت حالك؟ اسأل نفسك الآن، من الذي يحلق؟ منهم؟ هل هو الرسول؟ لا، الرسول عمر. هل هم صالحين؟ لا. الذي يحلق المجوس، اليهود، النصارى، ليسوا قدوتك أنت. الرسول الله يقول لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة. لكن من هو الذي له أسوة حسنة في رسول الله؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولا تتذرع ولا تتعذر وتقول والله اللحية، يعني الإيمان في القلوب. صدقت، ما نقول لك الإيمان في اللحية، الإيمان في القلوب، ولكن للإيمان شواهد في الجوارح، ومن شواهد الإيمان في الجوارح هذه اللحية. لا تتذرع ولا تتعذر وتقول والله اللحية، يعني الإيمان في القلوب. صدقت، ما نقول لك الإيمان في اللحية، الإيمان في القلوب، ولكن للإيمان شواهد في الجوارح، ومن شواهد الإيمان في الجوارح هذه اللحية. ولا يعني بذلك أن كل من ترك لحيته أن أصبح مؤمن، لا، قد يترك الإنسان لحيته وقلب خواء من الإيمان. ونحن ما نطلب اللحاء الشيطانية والجاهلية، نريد اللحاء مبنية على الإيمان، الغرض منها التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقول لا يا شيخ هذه قشور والكلام لباب، لا لا، ليس بالدين الإيمان قشور ولا لباب، الدين كله إيش؟ لباب. الذي يقول اللي في الدين قشور ولباب هذا يهز الدين. أمر الرسول قشار قشور، ما في أمر للرسول إلا لباب صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله يعيد العباد أنفسهم يوم ماتوا، ولكنهم يخلقون خلقا يختلف شيئا ما عما كانوا عليه في هذه الحياة. في اختلافات، إيش الاختلافات؟ الخلاف الأول أنهم بعد هذه الإعادة لا يموتون أبدا، خلاص إذا بعثوا ما عاد في موت، لأن الله يقول ويأتيه الموت من كل مكان ويش وما هو بميت. لا أهل الجنة يموتون ولا أهل النار يموتون، لا أهل الجنة يموتون لزيادة النعيم ولا أهل النار يموتون لزيادة العذاب. وفي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم بسند صحيح قال عن عمرو بن ميمون الأودي قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود قبيلة إني رسول رسول الله إليكم أعلمكم بالمعاد إلى الله ثم إلى الجنة ثم إلى النار أو النار وإقامة لا ضعن فيها وخلود لا موت فيه في أجساد لا تموت ولا تبلى. وهذا راوي الحديث هذا عمرو بن ميمون الأودي هو راوي حديث في البخاري حديث القردة في فضائل الصحابة في مناقب الأنصار في صحيح البخاري، حديث أنه كان في سفر من مكة إلى المدينة وفي الطريق نام تحت شجرة حجر في هضبة وبينما هو مستلقي يرتاح إذا بالقردة موجودين، فرأى قردا كبيرا في السن معه قردة زوجته قردة شابة نائمة هي وياه. يقول بينما هما نائمان إذ خرجت نزعت يدها من تحت رأسه وتركته وذهبت إلى وراء الحجر وجاءها قرد شاب وفعل فيها ثم رجعت ودخلت يدها تحت رأسها ورقدت تبغى يعني ما كان سار شيء، لكنها استيقظ القرد استيقظ بها ولما قام شم سوءتها ثم صاح صياحا عنيفا فاجتمع القردة كلهم ومسكوها حطوها في الوسط وبدأوا يفتشون كل القردة حتى جابوا القرد ذاك الذي سوى فيها، ثم جابوا القرد والقردة وجمعوهم وسووا عليهم دائرة ورجموهم بالحجارة حتى ماتوا. هذا الحديث في البخاري صحيح، ويستدل به العلماء على أن الزنا جريمة وفاحشة تأنف منها حتى الحيوانات، حتى القردة ما تسويها، وبعض البشر يعملها ألعن من القردة والعياذ بالله. هذه خاصية أنهم لا يموتون. خاصية ثانية أنهم في الآخرة يبصرون ما لم يكونوا يبصرون في الدنيا، فإنهم يبصرون الملائكة يوم ترون الملائكة، يوم ترون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، ويبصرون الجن ويبصرون أهل الإيمان منهم يبصرون الله تبارك وتعالى في الجنة. هذه خاصية ما هي موجودة في الدنيا. ومن ذلك أن أهل الجنة لا ينامون وأهل النار لا ينامون، فأهل الجنة لا ينامون حتى لا يفوتهم شيء من النعيم، وأهل النار لا ينامون حتى لا يستريحون من شيء من العذاب، لأن النوم راحة لكن ما في راحة في الجنة ولا ما في راحة في النار ولا في فوات للحظة من لحظات النعيم في الجنة، بل نعيم في نعيم. من ذلك أنهم لا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتبولون، وإنما أكلهم في الجنة رشح، لونه لون الرشح والعرق وريحه ريح المسك، وهذه خصيمة موجودة في الدنيا. ومن ذلك أنهم يرون الله تبارك وتعالى في الجنة بالنسبة لأهل الإيمان، وأهل النار لا يرون الله تبارك وتعالى. وأول من يبعث ويخرج من الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصية له وكرامة، لأنه أول من يشفع في الناس وأول من يبعث من مبعثه يوم القيامة. يقول والحديث في مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنها القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه. وفي البخاري ومسلم حديث: استب رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم خبر اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لطم المسلم اليهودي يوم قال: والذي اصطفى موسى فإنه يصفه. فاشتكى اليهودي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمر المسلم ولطمه له، فقال: لا تفضلوني أو لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله، يعني إلا من شاء الله، يعني ما مات أصلا. يقول العلماء إن هذا خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج التواضع وعدم التعالي على الأنبياء، وإلا فإنه سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد العالمين. وحتى أن الأنبياء يوم القيامة منهم موسى نفسه يقول: اذهبوا إلى محمد فإني قد قتلت نفسا، أو اذهبوا إلى عيسى فإني قد قتلت نفسا بغير حق، وإني ما أستطيع أن أشفع لكم بكم إلى الله عز وجل. ورغم كرامة موسى على الله وعظم منزلتي، فإن الله عز وجل قال فيه: واصطنعتك لنفسي، وقال فيه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهو مصطفى حقيقة، ومن أولو العزم الخمسة، ولكن أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليه، ولكن بلا جدال ولا مراء وبالأدلة القرآنية والنبوية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يحشر الناس كلهم ولا يبقى واحد، ما في واحد يفلت من قبضة الله، ما في واحد يصح، لازم كل من عاش من يوم خلق الله آدم إلى يوم القيامة كلهم يبعثون يوم القيامة، ولا يغيب عن ميزان الله واحد. ولهذا سمى الله يوم القيامة يوم الجمع، يعني جمع الناس. يقول الله: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا نسأل الله وإياكم من فضله وأما الذين سعدوا ففي رحمة الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ما ينقص الواحد مثقال ذرة من عمله إن خير وإن شر ويقول الله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ويقول عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقدرة الله عز وجل تحيط بالعباد من أولهم إلى آخرهم لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإن هلك العباد فإن الله قادر على الاتيان بهم إن هلكوا في أجواز الفضاء إن هلكوا في أعماق الأرض إن أكلتهم الطيور إن افترستهم الحيوانات أو أسماك البحار أو غير ذلك في قبورهم أو حرقوا أو بتتوا فإن الله قادر على أن يأتي بهم. يقول الله أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ويقول عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وكما أن قدرة الله غالبة وقادرة ومحيطة على الإتيان بهم، فكذلك علمه محيط بهم فلا ينسى منهم أحد. يقول الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم. خلاص من يقدر يفلت وقد أحصى ربي وعدهم عدا، معدودين كلهم في ميزان الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وجميع النصوص الواردة تدل على أن جميع المخلوقات الجن والإنس والملائكة والحوام الهوام والوحوش والسباع والطيور كلها تحشر. ولكن اختلف العلماء فقط في قضية البهائم هل تحشر أو لا. والصحيح من أقوال العلم الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تحشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويقول عز وجل وإذا الوحوش حشرت. ويقول ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحكى الإمام القرطبي خلافا بين أهل العلم في حشرها، ولكنه رجح كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكون لكل المخلوقات ومن ضمنهم الوحوش لنص الآية ولنص الأحاديث التي وردت في هذا. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبيين وأن يبعثنا وإياكم مبعث الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة حتى الأذان. يقول الأخ الكريم إنه سمع أو قرأ في مجلة الدعوة سؤال موجه للشيخ عبد العزيز بن باز عن وجود مسجد وفيه أرض في نهايته يريدون إقامة مبنى مسور يصلي بها النساء، لا يرون الإمام ولا يرون من يصلي خلفه، فهل تصح الصلاة؟ فذكر يقول أن الشيخ أجاب وقال إن في المسألة خلاف بين العلماء، إذا كنا لا يرين الإمام ولا يرين من وراءه ولكن يسمعنا التكبير. وقال الشيخ إن الأحوط أن لا يصلين في هذا الأكان وأن عليهن أن يصلين في بيوتهن خروجا من الخلاف. فيقول ما رأيكم فيما هو حاصل في معظم مساجد أبها ومنها هذا المسجد؟ فإن المسجد الآن فيه ملحق من هذه الجهة فيه النساء لا يرون الإمام ولا يرون من يصلي بعده، فحكمهم مثل ما أجاب فضيلة الشيخ بن باز، لكن القضية كما ذكر سماحته قضية خلافية بين العلماء. فمن العلماء من أجاز مثل ذلك ومنهم من منعه، والشيخ عبد العزيز أخذ بالأحوط وهو المنع، ولكن الجواز وارد على لسان أهل العلم. ونقول نحن إن صلاة المرأة كما جاء في الأحاديث الصحيحة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في كل بيتها، وصلاتها في مخدعها يعني في مكان ما تنام أفضل من صلاتها في أي غرفة من غرف بيتها، لأن المرأة كلما اختفت واستترت بعبادتها كان فضلها وأجرها عند الله أعظم. ولكن إذا كان حضورها للمسجد ليس للصلاة فقط وإنما لسماع العلم مثل ما هو حاصل الآن، فإن المرأة المؤمنة لا تأتي إلى هذه الندوة للصلاة، هي تأتي لغرض حضور مجلس العلم وبالتالي تصلي مع الإمام المغرب والعشاء. فنقول ما دام فيه مصلحة راجحة من وجود المرأة في مجالس العلم لسماع العلم، ولأن الأمة تفتقر إلى الداعيات في صفوف النساء والمرأة لها دور كبير في الدعوة، فنحن نقول إن شاء الله لا بأس بصلاتهن في المسجد في مثل هذا المسجد، صلاتهم إن شاء الله صحيحة، وعليهن أن يقتدين بالإمام في صلاة المغرب والعشاء، ولكن بشرط أولا أن تكون نية المرأة من حضورها إلى المسجد خالصة لوجه الله، ما يكون نيتها المباهاة والرياء وإخبار الجيران إني كنت البارحة في المسجد وإني حضرت البارحة في المسجد. بعض النسوان تتمدح بمثل هذا ولا تدري أحضرت أم لم تحضر، أقبل عملها أم لم يقبل. هذا أول شيء الإخلاص. ثانيا أن تأتي بغير أطفالها، تدع الأطفال في البيت. قد تقول كيف نقول مثل ما أنت إذا كنت مدرسة هل تداومين بأطفالك في المدرسة؟ تخليهم في البيت، وهي تخليهم من الصباح إلى الظهر، بينما في المسجد من المغرب إلى العشاء تخليهم في البيت. إذا تقول ما عندي أحد نقول اجلسي في البيت واستمعي للشريعة. إنما تأتين بالأطفال في المسجد هذا مستحيل تنتفعين، لأن الطفل مشغل لأمه، تشغله بالإرضاع، تشغله بالتغيير، تشغله بالتسكيت، تشغله بالقومة. أجل ما جاءت تستمع، جاءت تصبي. فإذا عندها طفل لا تجي، وكثر الله خيرها وجمل الله حالها. وإذا أردت أن تسمع فلتشتري الشريط، زوجها يأتيها بشريط تسمع. هذا أن لا تأتي بالأطفال. الأمر الثالث أن تصغي إلى سماع العلم، وألا تشتغل بالكلام والسلام والمحادثة والسواليف مع النساء، فإن بعض النساء ما يجدن بعضهن إلا في مثل هذه الحلقات. ساكنة واحدة في المنهل، وواحدة في اليمانية، وواحدة في شمسات، وواحدة في رضف، وواحدة في الشرف، وفرصة التجمع والسواليف في هذه الندوة. ها بشريني كيف حالك وانت بخير، وكيف كم معك عوال، وين انت تشتغلون، وكيف معكم، وقاعدة تسالف معها، وقالت اني احضر في مجالس العلم واني كنت البارحة في الندوة. الله اكبر يا هذا الحضور، ليتك ثم ليتك ما حضرت. ليش؟ لانك اعرضتي عن ذكر الله. لأن الإعراض عن ذكر الله يقول الله من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت جئتي لتستمعين، ما جئتي تعرضين. فإذا كان جئتي عليهن تبقين سواليف وتكسبين ذنب، فالأولى ألا تأتين وجلسي في البيت واستمعي إلى الشريط. هذا الجواب على السؤال الأول. يقول وصلت عند أحد الإخوة فطلق 5 مرات أن يذبح لي ذبيحة، وأنا طلقت 5 مرات أني ما أذوقها. ونعم ونعم بالحاكم، وأنا صهرة. شوفوا كيف المشكلة، كيف الشيطان يقود الناس إلى الضلال والعياذ بالله، علشان ذبيحة عيونها صفراء طلقوا النسوان. الله لا يكثر خيرك ولا ذبيحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكني لم آكل، وإنما أكلت من الرز، والرز مطبوخ في المرقة. أجل إيش سويت؟ والمرقة عصارة الذبيحة اللي طلقت منها. أقول إن السائل هذا الذي طلق جاهل، والذي طلق الثاني أجهل. لأن الطلاق شرعه الله كمخرج نهائي حينما تكون الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، خلاص باب أخرجي والله يسير، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ليس الطلاق سيف يسله الرجل على المرأة في كل مناسبة، وليس شيئا عظيما يبرهن به على صدقه في كل مناسبة، بحيث ما يصير كريم إلا إذا طلق، وإذا ما طلق قالوا الناس ما هو كريم، إنه حلف بربي. لا، هذا لعب، هذا تلاعب بالأيمان. ولو كنت قاضيا وعرفت صاحب السؤال لأتيت به وعزرته وعزرت الذي طلق، وجعلتهما عبرة للمسلمين. بدال 5 طلقات أصكها 50 صوت حتى يخرج قلبه ولا عاد يطلق مرة أخرى. أقول للأخ هذا الذي طلق والذي الثاني الذي طلق، عليهما أن يذهبا فورا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فورا قبل أن يمسوا النساء. لأنه أنا الفتوى الذي أنا أفتي بها الآن أن واحدة أن الذي طلق وحنف حرمت عليه زوجته. نعم، وهذه الفتوى ليست مني، هذه فتوى صادرة بإفتاء وإجماع هيئة كبار العلماء، أن الطلاق المعلق على شيء لمنع أو دفع إذا وقع وقع. والشيخ عبد العزيز بن باز ومعه مجموعة من أهل العلم أعضاء هيئة كبار العلماء لهم وجهة نظر وتحفظ على هذه الفتوى، وقالوا فيها إن كان المراد بالطلاق القسم، إن كان لهم تفصيل ما أجيب الآن، لكن أنا الذي فهمته وقرأته وتحقق عندي من خلال المراجعة للنصوص وناقشت فيه العلماء واتصلت بهم، قلت كيف يقول سماحتكم إن كان نية الطلاق وهو يطلق، بينما وردت الأحاديث الصحيحة أن 3 جدهن هزل وهزلهن جد. لو واحد جالس مع امرأة أو متعشون وقال لها يا فلانة، قالت ليش تطلق بالثلاث؟ أمزح. ايش رايكم بطلاقه؟ طلاقه طوالي لو هو يمزح. ليش؟ ما في لعب بالطلاق. فكيف واحد يطلق انه 5 مرات ما هو 3 مرات اني ما اذبح وبعدين تاكل؟ فالان اقول لكما ايها السائلين، عليكما ان تذهبا الى سماحه الشيخ تاخذون فتوى عاجله قبل ان تمسون النساء. وشوفوا هذا الجهل يا اخواني، ليش تطلق؟ ليه؟ لا لا، اذا جاك ضيف قول ايش رايك اعشيك، تبغى اذبح لك وانا راعي الجوده، اني بخسر 1000 ريال ولا 500 ريال. فان كان قال لا قول الله يكثر خيرك ويوفر، وال 500 برسل الافغان اللي يموتون جوع ياكلون العيش الناشف. اي نعم، اذا عيان الحمد لله الله يسوي له، لكن غصب. وذاك يوم هذا كان يسبع يطلق، خله يطلق يذبح، يلا يذبح 70 ذبيحه، ما دام انه جاهل واحمق خله يذبح. لكن الان النساء الان في مشكله وهم في مشكله، وذاك ياكل منها كانه ياكل من دمه. وقد ذكرت لكم قصه في مساله الذبائح هذه، لما يجيك ضيفك او جارك او قريبك، كان الناس في الماضي يذبحون ويعزمون الجيران، ليش؟ كرم ومواساه، لان كل بيت يشم مرق البيت اللي فيه العزيمه. فإذا شافوا أن فيه ذبيحة وعزيمة ولحم وشحم ورز في البيت ذا وما عزمونا، قالوا الله يجي مضيفة ما يعزمونا، أجل نزعل عليهم ونغضب، لأن احنا عايشين ذيك الليل على كسرة ناشفة أو على عيش ناشف. لكن اليوم في كل بيت ذبيحة، أليس كذلك؟ من هو بيت من بيوت المسلمين ما هو مليان لحم ودجاج وسمك؟ أجل ما في حاجة أنك تعزم أحد، بل إن من الناس من إذا عزمته زعلته. ليش؟ لانك تجعل بين خيارين، اما ان يجي عندك ويتعشى عندك ويخلي عشاء مع عواله، وعنده في نفسه عشاء مع عواله اطيب، كونه يمد يده مع زوجته واطفاله اهنا له من ان يمد يده مع جماعه القريه كلهم ولا الحاره. او انه يخلي عزيمتك ويقعد في بيته ياكل، وبالتالي تزعل عليه، تقول والله اعزمه ولا يجي، كيف يعني يقطعني؟ فالاولى الا تحرج احد بالعزيمه ولا شيء، وانما اذا جاءك رحيمك او قريبك قل شوف هذه الذبيحه ذبحناها، ولكن بغينا نطبخها كلها ونعزم العرب عليها فلا هم بياتون، ونجوف كأنهم اصحاب الجوده، خلي كل يقعد في بيته، فالان بنطبخ لك شيء منها والباقي بنخليه بالثلاجه، ان قعدت عندنا لين تاكلها كلها فجزاك الله خير، وان رحت بنحب ناكلها بعدك، وبدال ما تكفينا في وجبه تكفينا في 10 وجبات. هذا هو المنطق، والفلوس نحولها الزايد للذين يستحقونها. قصه اخبرني بها صاحبها، يقول جيت عند رحيمي وبعدين دعيت وقلت يا اخي ترني جيت وانا تعبه، ابغى اسمر معكم ذا الليل، اذا في الثلاجه لحمه سوونا عصيده ومرقه ورز، وخلني اكل معك انا واختي زوجة اخو زوجة الرجل هذا واولادها، وانت خلنا نسمر ونتعشى، ترى والله ابغى ابسط معك. قال ابشر ولا نسوي شيء ابدا ولا شيء، انك جيت تابنا على تجمعنا ونحن ما نيتنا نسوي شيء. وانه يخرج كذا من الغرفه وراح بالتلفون دق على المندي، قال خروفين بعد المغرب جاهزه. يقول هذا، يقول جلست معهم الى المغرب، دخلنا المسجد صلينا رجعنا، وارسل ولده على الحاره كلها اعلان استنفار تعالوا تعشوا. ايش اللي نزل؟ قال جانا الضيف. يقول لما دخلنا المغرب يقول جلست وانا جالس في البيت الا وده واحد داخل ما عرفت، سلام عليكم اقول ما حييه، عليكم السلام واقعد، والثاني سلام عليكم ما اقول ما حييه واقعد، والثالث سلام عليكم واقعد واحييه. يقول ما اذن العشاء الا قد قمت وقعدت 100 مره، هذه اول عشاء. وبعدين البيت يقول فيه حاله يعني من الاستنفار، الكارب مولعه والنساء هناك يسوون الادامات ويقطعون السلطات ويسوون المحلبيات والغرف مفتحه والدنيا يعني هيلمه. يقول يوم صلاه العشاء خرجنا نصلي، يقول بعد صلاه العشاء جو الناس كلهم ويقولوا تعبوني، يقول لا اني اعرفهم ولا هم يعرفوني ولا يسالفون معي ولا سالف معهم، وكل قايلين كذا. ويقول اخيرا قال تفضلوا، يقول تفضلنا ونحن نجي على السفره قد ذبح خروفين. يقول يوم قدني قاعد حطوني قدام الذنب إدلية، الذنب والرأس، الذنب ما في لحم والرأس بغير عضو. وبعدين يقول شهر بي وأعلن على رؤوس الملأ، قال الله يحييكم على شرف فلان، يعني تروا فلان اللي دمر بيتنا وخرب علينا هذه الليل وذبحنا له خروفين، الله يحييكم، يعني تروها من دمي. قلت الله يغلف عليك. يقول وأقوم أدور لي آكل الذنب، يقول ما يوكل اليوم الحمد لله، والرأس يقول ماني أحبه ما غير عضاه، يقول وأدور رز يقول ما عينت حتى لأنه مغطي عليه الذنب، يقول فتشوفني كني سارك أدخل الملعقة وأطلع نصها من الرز، والناس هناك على الظهر وعلى الجنوب في الصحون الثانية ويأكلون، يقول لا أحد منهم تنبه لي أهبلي لحمة ولا أنا قدرت أمد يدي استحيت. يقول فأكلت يقول ما غير مسارقة حتى غلقت، قلت وقمت يقول والله إني قمت وإني جائع، وإني أقول في نفسي الله لا يخلف عليه، إيش عشا للجماعة وإيش علي أنا، أبغى أنا أتعشى ما أبغى عشا الجماعة. يقول ولما سروا الناس وخرجوا يقول قامت أختي مسكينة تشلشل الصحون وتشلشل هذا هي وبناتها وأهل البيت في عذاب وفي تعب وفي مشكلة. يقول ويوم جاء الساعة 10 قد تفلخت وقد تملخت من التعب، دعيتها ها تعالي معكم خبزة، قالت إيش خبزة يا أخي، قال والله ما قد تعشيت، قالت كيف ما تعشيت، قال ايش اسوي يا ابو الذنب قدامي ولا هذا، لا اني اكل الذنب ولا اني اكل الراس، ولا استحيت اني اقول ابوني لحمه من النار. يقول فانا الان جايع، يقول راحت انها تفتح الجيون انها تجي كسره خبزه، جاء إجابتها على بقية سلطة، يقول والله الذي لا إله إلا هو إن تلك الكسرة أهنأ إلى قلبي من ذبيحته. طيب ايش رايك لو انه اخذ له نص كيلو او كيلو لحمه او كيلوين وطبخها له وتعشى وهو ويا اهله، وبعدين ارسل الالف ريال دي او الالفين ريال ارسلها للمجاهدين، كيف تكون ثوابها عند الله؟ لكن يوم ان لا تكون النفقه لله كريم الواحد، لو طلب منه وقيل له حط الالف ريال قال ليه وش علي من افغانستان، ما يحطها لله لكن يحطها للشيطان وللرياء والمكابره وللمجابره، هذه والعياذ بالله مصيبه. يقول السائل أرضعت أمي بنت أختي بغير علم، فهل تعتبر بنت أختي أختا لي أم لا، علما بأنها أختي من أمي وأبي؟ وهذه ليست أول مرة أسأل هذا السؤال. إذا أرضعت أمك بنت أختك سواء بعلم أو بغير علم، الرضعات الشرعية وهي 5 رضعات، والرضعة في الشرع هي الفترة التي يلتقم فيها الطفل الثدي ثم يمصه ويدعه من نفسه، ولو مص واحدة أو 100 مصة، يعني لو مسك الطفل ثدي وجلس يرضع ساعة ثم فكه سارت واحدة، ولو مسك الطفل الثدي مرة ومصه لحظة ثم تركه سارت واحدة. فإذا رضعت هذه البنت من أمك 5 رضعات فقد أصبحت أختك من الرضاعة، رغم أنك خالها لكنها أختك من الرضاعة. يقول عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والسؤال هل تحل ملك اليمين بسيدها بدون عقد وصداق أم يتزوجها بعقد وصداق؟ لا بعقد ولا بصداق، وإنما بالتسري. يجوز للرجل الذي عنده ملك يمين أمه مملوكة أن ينكحها بدون عقد، لأنها ملك يمين من يعقد عليها، هي له يبيعها كما يبيع السلعة، ينكحها ويتسرى بها ولا تحسب من ضمن زوجاته. يجوز أن يتسرى لو عنده 1000 واحدة، الزواج 4، أما السرية فيتزوج الإنسان بما شاء من ملك يمين، فينكح ما شاء بغير عقد ولا نكاح. يقول ما سبب الخلاف بين الأئمة 4 رحمهم الله عز وجل؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج وقت طويل، لكني أدل السائل والإخوة على كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية موجود في الأسواق، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اكتبوا هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اعتذر فيه رحمه الله عن الأئمة 10 أو 11 عذر في سبب الخلاف الواقع بينهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. يقول بالنسبة للصور التي تملأ البيوت في حاجات الطعام والعلب والجرائد والحفائض وغيرها، هل إذا دخلت المنزل تذهب الملائكة؟ قد ذكرت هذا أنه سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز قال الصور الممتهنة التي عمت بها البلوى والتي يصعب على الإنسان يعني طمسها إنها إن شاء الله مما هو معفو عنه، ولكن أيضا يتقي الله الإنسان ما استطاع، حاول بقدر استطاعتك أن تغير علبة الحليب، حاول أن تشطب عليها علبة اللبن، حاول تشطب عليها أي شيء تشوفه في أي شيء، حاول أن تستطيع أن تغير لأنه فيها عبادة لك. إذا أنك غيرت الصورة وشطبت عليها الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. يقول ماذا تقول في من يلعب بغترته ويبعثر لحيته أكثر من مرة بعد تكبيرة الإحرام؟ أفتونا ولكم جزيل الشكر. هذا الرجل الذي يعبث بلحيته ويلعب بغترته قلبه غير خاشع، لأنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فإذا رأيت الإنسان يعبث ويزول ويجول ويتحرك ويكثر فاعلم أن قلبه ما هو موجود في المسجد، لأن القلب إذا شرد تمردت الجوارح، العين تبدأ تنظر والأذن تبدأ تسمع الكلام اللي في الخلاء واليد تبدأ تحكحك والجسم يبدأ يضطرب ويقوم كذا وكذا، يعني كل واحد يبدأ في حركة. أما إذا حضر القلب وبدأ الإنسان يركز ويفكر ويؤكد على قضية الخشوع فإن كل شيء يخشع، لأن القلب ملك الجوارح. الآن إذا مدير الإدارة موجود في الدائرة إيش رأيك في بقية الموظفين؟ كل على مكتبه أليس كذلك؟ لكن إذا خرجوا إيش يسوون؟ المدير فيه قال لا قال أجل عندي عذر عندي معاملة بروح السوق بروح المستشفى ولا يقعد واحد. وكذلك مدير الجوارح القلب إذا عبر كل واحد مكانه، العين ما تقدر تطالع والأذن ما تسمع واللسان كل شيء موجود، ليش؟ القلب موجود. أما إذا خرج القلب خلاص خرجت الجوارح. هذا مثال واقعي تمام 100%. فنقول للأخ الكريم إن هؤلاء نسأل الله ليتوب علينا وعليهم وأن يحمينا وإياكم من نزغات الشيطان. وهناك وسائل كثيرة لقضية الخشوع في الصلاة، وإن شاء الله سوف يعني أقدم درس خاص في هذا الموضوع. بعنوان الخشوع أو كيف يخشع المسلم في صلاته. يعني هناك أسباب الخشوع، ما هو بسهل ترى أخواني، هذا لا يقدر عليه إلا أفراد من البشر، لأن كثير من الناس يقدر يعني يستطيعون على إقناع الشيطان وعلى يعني قهره بأداء الصلاة جماعة في المسجد، لكن الشيطان يعرف هو أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر فيها قلبه، فهو يسمح لهم بأن يجون يصلون لكن لا يسمح لهم بأن يصلون بخشوع. ولذا جرب أنت من الآن لما صلي العشاء، جرب وحاول وأنت تسمع الفاتحة أن تركز على المعاني وأن تفكر في الصلاة وفي الآخرة وفي الجنة وفي النار، ولا تركز في أي شيء خارج الصلاة. كيف تشعر بضيق؟ تشعر بانقباض. من أين جاء الضيق هذا والانقباض؟ من الشيطان، ولا يزال بك إلى أن يأخذ قلبك وتخرج من الصلاة. ومن الناس من يخرج كثير ومن يخرج قليل، لكن لو جيت تأكل التعشى وضعوا أمامك السفرة، سفرة الطعام، الرز واللحم والمحلبية والسلطة والإدام والعيش واللبن والول، ها هل يفكر الإنسان في غير هذه؟ هو يوسوس في غير الرز ولا يوسوس في غير اللحم؟ أبدا، ما في وسواس إلا في هذا، لكن في الصلاة ما يحضر قلبك. ليش؟ الشيطان حريص عليك إنك ما تصلي. فالموضوع هذا مهم جدا، ولا يثبت له ولا يستطيع عليه إلا من وفقهم الله. وسوف إن شاء الله نتعرض هذا الموضوع بشيء من التفصيل في رسالة كاملة إن شاء الله، أو في موضوع درس كامل، كيف يخشع المسلم في صلاته. لأن الخشوع له أسباب في بداية قبل الصلاة، أسباب تبدأ من يوم أنك في البيت، وأسباب في مشيك، وأسباب في وقوفك في صلاتك تحية المسجد، وأسباب في قراءتك للقرآن. تدري أن قراءتك للقرآن بين الصلاة والإقامة أن لها سبب في خشوع القلب. أسباب في الدعاء، الدعاء اللي تدعو به لأنه وقت إجابة بين الأذان والإقامة لها سبب في حضور القلب. بعدين في التفكر، في التذكر، في المراعاة، بعدين بعد الصلاة، في أثر الصلاة في حياتك، هذا كلها تؤثر على خشوع القلب. لكن من يقعد في بيته لين تقام الصلاة، ثم إذا أقامت جاك قار يهبهب، ثم دخل الله أكبر وهو فعطان، كيف يخشع هذا في صلاته؟ هذا مسكين، هذا مخدوع. لكن ذاك اللي يجي من أول ويصلي ويجلس ويدعو ويقرأ ويرتل ثم يقوم وهو مستعد، هذا اللي يصير في قلبه خشوع. وإن شاء الله سوف نتعرض هذا بإذن الله في المستقبل والله أعلم. أيوة، شيء ثاني أعيده وأذكره، الآن موسم الامتحانات سيبدأ من يوم السبت إن شاء الله، وبعده سيأتي عطلة الربيع، وأكثر الشباب سوف يكون غير موجود في المنطقة نظرا لأنه سيتمتع بإجازة عطلة الربيع إما في عند أهلي أو في العمرة، وبمعنى أنه الأولى أن نؤخر الدروس ونؤجلها حتى إن شاء الله عودة الناس بعد عطلة الربيع. ولذا فإن أول درس سيكون هنا في أبها يوم الثلاثاء الموافق 11/7 إن شاء الله، والدرس الثاني سيكون في خميس مشيط يوم الثلاثاء الموافق 18/7، يوم 11 في أبها، وبعده بأسبوع يوم 18 في الخميس، وهذه آخر درس يلقى في أبها. وطبعا حتى خميس مشيط ما عاد في درس الأسبوع الجاي لأنه الامتحانات تبدأ يوم 9، فما يصح أن نسوي يوم 9 يعني الامتحانات ونسوي يوم 12 درس، والناس أحوج ما يكون خصوصا الطلاب إلى الدقيقة خاصة بين المغرب والعشاء يحتاجون إليها. وأنا ألحظ أن معظم الجالسين في الندوات المتابعين لها من الشباب الموفق إن شاء الله دارسين في الثانويات وفي المتوسطات وفي الجامعات، هؤلاء ينجب أن راعي وضعهم وأن نؤجل الدروس. وقد كلمت الشيخ عائض ركرني عن هذا الموضوع وقلت له، ولكن له وجهة نظر، هو يقول لا أنا سأستمر ولو لم يبقى معي إلا صف واحد. قلت الله يعينك، وأما بالنسبة لي فسوف أتأخر أنا حتى يكون هذا فرصة لي أيضا أني أرتاح وفي نفس الوقت يعني أريح الإخوان. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com